قال رحمه الله تعالى: بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. أركانها 13: النية في الفرض قصد الفعل والفرضية أوجب مع التعيين، أما ذو سبب والوقت فالقصد وتعيين وجب، كالوتر أما مطلق من نفلها ففيه تكفينية لفعلها دون إضافة لذي الجلال وعدد الركعات واستقباله، ثاني قيام قادر القيام، وثالث تكبيرة الإحرام ولو معرفا عن التنكير وقارن النية بالتكبير في كله، وقارن النية بالتكبير في كله حتما. ومختار الإمام والنووي وحجة للإسلام يكفي بأن يكون قلب الفاعل مستحضر النية غير غافل، ثم انحنى لعجزه أن ينتصب من لم يطيق قعد كيفما يحب، وعاجز عن القعود صلى لجنبه وباليمين أولى، ثم يصلي عاجز على قفاه وبالركوع والسجود أو ما بالرأس إن يعجز فبالأجفان لعجز أجر القلب بالأركان، ولا يجوز تركها لمن عقل وبعد عجز إن يطق شيئا فعل. بدأ رحمه الله تعالى بالحديث عن صفة الصلاة، والصلاة تنقسم إلى 3 أقسام: أركان وهيئات وسنن. أركان وهو ما لا بد منه لصحة الصلاة وهو جزء منها، ويسبق الأركان كما تعلمون الشروط، والشروط توافق الأركان في شيء وتخالفها في شيء، توافقها في كونها لا بد منها فلا تصح الصلاة إلا بتحقق الشروط، كما لا تصح الصلاة إلا بتحقق الأركان، فكلاهما أي الشروط والأركان لا بد منهما لصحة الصلاة، لكن الشروط خارجة عن الماهية يعني ليست جزءا من العبادة بل سابقة لها، والأركان جزء من الماهية أي جزء من العبادة. فبدأ هنا رحمه الله تعالى يتكلم عن هذا القسم من أفعال الصلاة وأقوالها، ما لا بد منه لصحة الصلاة ويسمى الأركان، ولا يسقط عجز ولا يسقط سهوا ولا نسيانا بل لا بد من الإتيان به. وسيأتينا القسم الثاني بعد ذلك، الأبعاض وهو السنة المؤكدة الذي يسجد لتركها سهوا، والقسم الثالث السنن وهو ما لا يسجد ما تصح الصلاة بدونه ولا يسجد لتركه سهوا. القسم الأول الأركان، يقول 13 النية. هذه الطريقة المعتمدة في عد الأركان أنها الأركان 13، وبعضهم يعدها 18 بزيادة عد الطمأنينة في كل ركن مستقلا. يقول أركانها 13: أولها النية 13، طبعا كما تعلمون أن هذا العدد يبنى على فتح الجزئين لكن سكنه من أجل النظم فقط. النية، والنية هي قصد الفعل مقترنا به أو قصد الفعل مقترنا بأول فعله، إذ النية في اللغة القصد. وسبق وأن درسنا بأن النية تبحث فيها مباحث 7 كذا. المقصود الأول من النية هو التمييز، التمييز، فالنية تميز بين العادة والعبادة، إذا كانت العبادة تؤدى على صورة تحصل في العادة، الفعل إذا كان يؤدى عادة ويؤدى عبادة فالنية تميز العادة من العبادة، الغسل يؤدى عادة ويؤدى عبادة، والذي يميز العادة من العبادة النية، فهذا أول أعمال النية، النية تميز العادة عن العبادة. والنية أيضا تميز العبادات بعضها عن بعض، يعني تميز رتب العبادات، فالفعل وإن كان لا يؤدى إلا عبادة لكن قد تكون هناك عبادة مشابهة له فيحتاج إلى نية تميزه عن غيره. الصلاة تحتاج إلى نية، نية تميز أفعالها عن الأفعال التي تجري بمقتضى العادة، ونية بعد ذلك تميز رتب هذه العبادة بعضها عن بعض. فبدأ رحمه الله تعالى بالحديث عن النية في الفرض، والأسهل طبعا للحفظ أن يبدأ بالكلام عن النية في النفل المطلق، يعني عكس الترتيب الذي جعله في الأبيات، لأن الصلاة إما أن تكون نفلا مطلقا وإما أن تكون نفلا مؤقتا بوقت أو مسببا بسبب وإما أن تكون فرضا كذا. النفل المطلق هو النفل الذي ليس له سبب ولم يوقت بوقت، يعني ليس نفلا مقصودا، ليس نفلا مقصودا، فخرج بقولنا ليس نفلا مقصودا النفل المقصود، النفل المقصود سواء كان مقصود لسبب أو مقصود لوقت في وقت معين. هذا النوع من النفل نسميه النفل المطلق، يعني لم يقيد، مطلق عن القيود، مطلق عن قيد الوقت ومطلق عن قيد السبب، نفل مطلق، مثل تحية المسجد، صلاة الاستخارة، مطلق الصلاة إذا أراد الإنسان يتقرب بالصلاة، هذا نفل مطلق. هذا النوع من الصلاة نحتاج في النية إلى شيء واحد وهو قصد الفعل فقط، أن يستحضر في ذهنه أفعال الصلاة وأن يقصد فعل هذه الأفعال، أن يقصد فعل هذه الأفعال، ولا نحتاج إلى شيء زائد على هذا، فقط قصد الأفعال. ونقصد بقصد الأفعال إيش؟ استحضار هذه الأفعال في الذهن ثم قصد فعلها، ثم قصد فعلها، فلا يكفي مجرد استحضارها في الذهن، لأن النية القصد، النية هي القصد، فلا بد أن يكون مستحضرا ثم يقصد فعل هذا الذي استحضره في ذهنه، وهذه النية تكفي في النفل المطلق. إذا كان النفل أعلى منه، النفل المؤقت أو النفل ذو السبب، فإننا نحتاج إلى شيء زائد على النية السابقة. النية السابقة كانت مجرد ماذا؟ قصد الفعل، قصد الفعل أن يقصد هذه الأفعال. إذا كان هناك نفل مرتب، مؤقت بوقت أو مسبب بسبب، فإننا نحتاج إلى نية زائدة لتميزه عن غيره من الصلوات كذا، فنحتاج إلى تعيين، أن نعين كونه ضحى أو كونه وترا أو كونه سنة قبلية للظهر أو كونه سنة بعدية للظهر، وهكذا لتميز هذه النية بين هذه النافلة وغيرها من النوافل. فإذا كانت الصلاة فوق ذلك، فوق النفل المؤقت والمسبب وهي صلاة الفرض، احتيج في النية إلى شيء زائد، إلى شيء ثالث، وهو التعرض لكونها فرضا، التعرض لكونها فرضا، يعني لا بد أن يقصد في قلبه فعل هذه الأفعال وأن يقصد كونها معينة، يعني الظهر أو عصر أو مغرب أو عشاء، وأن يقصد مع ذلك كونها فرضا، كونها فرضا، ليخرج هذه الصلاة إذا أعيدت على خلاف بينهم هل المعادة تكون فرضا أو لا، لأن الظهر قد تؤدى ظهرا مرتين، يصلي أولا ظهرا ثم يعيد الظهر مع الجماعة، هذه الجماعة الظهر الثانية وقع الخلاف بينهم هل هي فرض أو ليست فرض، صحيح أنها ليست فرضا، ليست فرضا فرضه الأولى، فيحتاج عند أدائه لصلاة الفريضة أن يتعرض لكونها فرضا ليميزها عن غيرها من الصلوات. فإذا هذا هو العد التصاعدي كذا، نبدأ من النفل المطلق فنشترط فيه شيء واحد، إذا ارتقينا رتبة إلى النفل المؤكد بسبب أو وقت نشترط فيه كم شرطين، الشرط السابق مع زيادة التعيين، إذا ارتقينا رتبة زدنا على الشرطين السابقين شرطا ثالثا وهو التعين، لماذا؟ الفرضية، الفرضية. بدأ هو رحمه الله تعالى بالعد من أعلى إلى الأسفل، بالعد من الأعلى إلى الأسفل، فقال في الفرض أي في صلاة الفرض اشترط قصد الفعل، قصد الفعل، قصد الفعل مع استحضاره، إذ لا يمكن أن يقصد الإنسان إلا ما استحضره، لكن مجرد الاستحضار وحده لا يكفي، لا بد وأن يقصد هذه الأفعال، بمعنى أنها لا تؤدى، وهذا أصلا التكليف، التكليف بأن يفعل الإنسان ما يقصده تكليف في الحقيقة لما هو حاصل، لكن مرادهم ألا يفعل هذه الأفعال بقصد شيء آخر، بقصد شيء آخر، وإلا فإن الإنسان إذا توجه إلى الصلاة، إذا توجه إلى الصلاة فإنه إنما يقوم لقيام الصلاة، ويركع لركوع الصلاة، ويسجد لسجود الصلاة، لسجود الصلاة، لكن لما يقولون أن يقصد هذه الأفعال، يعني ألا يؤديها بغير هذه النية، بغير هذه النية، هذا شعرة دقيقة، تفصل في هذا الموضوع، تفصل بين الموسوس والصحيح، الموسوس والصحيح. لأن كثير من الناس يقول أنا ربما ما قصدت هذا الفعل، نقول النية لابد أن تقصد الفعل، يقول أنا ما قصدت الفعل، نقول وماذا قصدت؟ ماذا قصدت؟ لماذا قمت؟ لماذا ركعت؟ لماذا سجدت؟ واضح يا جماعة؟ لما يتكلم الفقهاء عن قصد الفعل يعني أن يؤدي هذه الأفعال بقصد أنها جزء من هذه العبادة، جزء من هذه العبادة. كما قال ابن القيم رحمه الله تعالى في إغاثة اللهفان: لو كلف الإنسان أن يفعل فعلا بغير نية لكان تكليف بما لا يطاق، لكان تكليفا بما لا يطاق. لا يتصور أن يفعل الإنسان فعلا بلا قصد، بلا قصد، إلا النائم، النائم ممكن يتكلم بلا قصد، لكن ما دام واعيا عاقلا فإنه لا يفعل فعلا وهو يقصد به شيئا، يقصد به شيئا. فهنا إذا وقف، إذا ركع، إذا نسى، إذا سجد، ماذا يقصد بهذا الفعل؟ هل يقصد به أنه جزء من الصلاة ولا لا؟ عند تكبيرة الإحرام مستحضر لهذه الأفعال في ذهنه، ماذا يقصد؟ هل يقصد أنه سيؤديها أم أنه استحضرها فقط في ذهنه؟ يشترطون أن يكون قاصد أنه سيؤديها، سيؤديها قصد الفعل. والثاني قصد الفرضية، يعني أن يتعرض لكونها فرضا لتتميز عن غيرها كما قلنا. أوجب مع التعيين، أي الأمر الثالث التعيين، من كونها ظهرا أو عصرا. أما ذو سبب والوقت، أما النفل الذي يكون ذو سبب أو ذو وقت، فيكتفى فيه بأمرين: القصد وتعيين. فالقصد وتعيين وجب، لأنه بهذا يحصل التمييز، بقصد الأفعال يحصل تمييز الأفعال عن غيرها، وبالتعيين يحصل تعيين هذه النافلة من غيرها، ولا يحتاج مع ذلك إلى التعرض لكونها نافلة، لأن الأصل في الصلاة أنها نافلة، الأصل في الصلاة، الغالب في الصلاة أنها نافلة، فالنفلية ملازمة لها على أي حال، فلا يحتاج إلى أن ينويها، بخلاف الفرض، الفرض ليس ملازما للصلاة فيحتاج إلى التعرض له. كالوتر، هذا مثال للمؤقت بوقت. أما ذو سبب فلم يمثل له، والأمثلة كثيرة: صلاة الكسوف نفل مسبب، صلاة الاستسقاء نفل مسبب، فيحتاج إلى قصد الفعل والتعيين، يعني كونها كسوفا عن الشمس، أو كونها خسوفا عن القمر، أو كونها صلاة استسقاء. أما المؤقت بوقت فيحتاج كذلك إلى نية، كما قال: كالوتر، ينوي كونه وترا، فهذا نفل مقصود، نفل مقصود. والصلاة المقصودة لا بد أن تنوى من أو في أول أجزائها، ومثلها الضحى، مثله كما قلنا الرواتب القبلية والرواتب البعدية. فكل نفل مؤقت بوقت لا بد من قصده وتعيينه. قال: أما مطلق من نفلها، أما النفل المطلق ففيه تكفي نية لفعلها، يكفي مجرد قصد هذه الأفعال، يكفي مجرد قصد هذه الأفعال. وله أن ينوي ما شاء من العدد، له أن ينوي ما شاء من العدد، وله أن يزيد خلالها، له أن يزيد خلال الصلاة نفسها. إذا نوى أن يصلي ركعتين نفلا فلا يشترط التعرض لعدد، لو أراد أن يغير النية بعد ذلك خلال الصلاة جاز له أن يزيد على هاتين الركعتين، بشرط ألا يفعل فعلا إلا منويا، ألا يفعل إلا منويا، يعني نوى أن يصلي ركعتين نافلة مطلقة. نشترط نحن لصحة الصلاة فقط شرطا واحدا، وهو قصد الأفعال، ولا نشترط شيئا زائدا على ذلك، لا نشترط عدد ولا نشترط نفلية. فله بعد ذلك أن يصلي ما شاء من الأعداد إذا شرع في الصلاة، بس بشرط واحد، وهو ألا يفعل فعلا إلا منويا. كيف؟ لو كان قد نوى ركعتين فالركعتان منويتان كذا، لو نسي بعد الركعتين فقام إلى الثالثة سهوا، قام إلى الثالثة سهوا، ثم تذكر وهو قائم، تذكر وهو قائم، قال: ها ما يضرش، أنا قد نسيت، أنا أصلا نويت في البداية أن يصلي نفل ماذا؟ نفل مطلق، خليني أزيد. نقول: صحيح أنه يجوز لك أن تزيد، لكن لا تزيد في الصلاة إلا فعلا نويته، وهنا فعل لم تنويه، وهو هذا القيام، هذا القيام حصل نسيانا، حصل سهوا غير منوي. فإذا أردت أن تزيد فماذا تفعل؟ ارجع إلى الحد الذي نويته، ارجع إلى الحد الذي نويته، المقدار الذي نويته هو الجلوس كذا، وبعد ذلك لك أن تقوم لك أن تقوم بنية الزيادة، بنية أنك ستزيد على ركعتين لتكون قد أديت فعلا منويا. فهذا النوع من الصلاة إذن لا يشترط فيه إلا قصد الفعل فقط، ففيه تكفينية لفعلها دون إضافة لذي الجلال، يعني لا يشترط في النية، لا يشترط في النية إضافة الصلاة إلى الله تعالى، يعني لا يشترط أن يقول نويت أصلي لله تعالى، لله تعالى لا يشترط، بل يستحب، يستحب خروجا من الخلاف، يستحب خروجا من الخلاف ولمزيد تحقيق الإخلاص، دون إضافة لذي الجلال فلا تشترط وإن كانت تستحب. وعدد الركعات، أي ولا يشترط التعرض لعدد الركعات، لأنه إذا نوى كونها ظهرا فالظهر معلوم أنها أربع، معلوم أنها أربع، ولذلك إذا صلى على خلاف هذا فلا بد من نية. القاصر الذي يريد أن يقصر الصلاة، القاصر الذي يريد أن يقصر يريد أن يصلي الصلاة غير المعهودة كذا، فيحتاج إلى نية عند تكبيرة الإحرام. إذا لم ينوي القصر لم يصح منه أن يقصر، لم يصح منه أن يقصر، فلا بد أن ينوي القصر عند التكبير. وعدد الركعات، يستحب له أن يتعرض لعدد الركعات خروجا من خلاف من أوجبه، لكن لا يشترط. ولو أخطأ في عدد الركعات، لو أخطأ في عدد الركعات، هو لا يشترط منه أن يعين عدد الركعات، لكن لو أخطأ ضر، لو أخطأ ضر يعني أثر في صلاته، هذا مبحث من مباحث النية. بعض الأمور التي لا يشترط التعرض فيها، التعرض فيها للنية، التعرض فيها للنية، لكن لو ذكرها، لو تعرض لها في نيته ثم أخطأ أثر ذلك على نيته، لأن النبي عليه الصلاة والسلام يقول إنما الأعمال بالنيات. فلا يشترط أن يتعرض لكون الظهر أربع ركعات، لكن لو تعرض لعدد الركعات في صلاة الظهر فنوى أنها ثلاث ركعات خطأ ضره، ضره هذا وأثر على صلاته، كما سيأتينا إن شاء الله في مباحث الجنازة مثلا. لا يشترط التعرض فيها للمصلى عليه، من هذا، ما اسمه الذي سيصلى عليه، لا يشترط. ولا يشترط التعرض في النية لاسم الإمام، من الإمام الذي سيصلي وراءه، لا يشترط ذكر هذا، لكن لو ذكره فأخطأ ضر. يعني لو نوى أن يصلي على زيد، لو نوى أن يصلي على زيد ثم بان أن المصلى عليه عمر ليس زيد الذي نواه، قالوا هذا لم ينوي الصلاة على عمر، نوى الصلاة على شخص آخر، فتعرض لما لا يشترط التعرض له، أخطأ فيه ضر. وبعض الأمور التي لا يشترط التعرض لها إذا أخطأ فيها لا يضر. هذا مباحث، تحت هذه المباحث صور كثيرة تراجع في مباحث النية من كتب القواعد، كتب النية، كتاب الكلام عن النية في كتب القواعد كالأشباه والنظائر أو إيضاح القواعد أو نحو ذلك. واستقبالي، أي ولا يشترط لصحة النية التعرض لاستقبال القبلة وإن كان يستحب. فهو ذكر رحمه الله تعالى ما لا يشترط، ما لا يشترط التعرض له بل يستحب، وسكت عما لا يشترط التعرض له ولا يستحب، ولا يستحب. إذن ما يتعرض له في النية ثلاثة أقسام: ما يجب التعرض له ولا تصح النية إلا به، وما لا يشترط التعرض له بل يستحب، والقسم الثالث لا يتعرض له، لا يستحب التعرض له ولا يشترط من باب أولى، كالوقت واليوم. فلا يشترط أن يكون يوم فلاني، اليوم الفلاني، لا يشترط ولا يستحب. لأنه لماذا لا يستحب؟ لأنه لم يقع الخلاف بينهم في وجوبه، وإنما استحبوا ما استحبوا هنا خروجا من الخلاف، خروجا من الخلاف. ولو اشترط وأخطأ، هذه المباحث التي تعرض لها الآن في كيفية النية، في كيفية النية كلها مأخوذة من الدليل العام الوارد في النية، الوارد في النية، وهو قوله عليه الصلاة والسلام: وإنما لكل امرئ ما نوى. بعد ذلك الفقهاء يختلفون فيما يتميز به هذا الفعل عن غيره، فما لا بد منه ليتميز به هذا الفعل يشترطوه في النية، ومن ثم يقع بينهم الخلاف في بعض الأمور، هل لا بد منها ليتميز هذا الفعل من غيره أو لا، أو لا يشترط ذلك، فيختلفون في عد ما يشترط في النية. منشأ الخلاف هو هذا، وإلا فالدليل للجميع واحد وهو قوله عليه السلام وإنما لكل امرئ ما نوى. الفرض الثاني يقول: ثاني قيام قادر القيامة. الفرض الثاني القيام في حق القادر في صلاة الفرض، لقوله صلى الله عليه وسلم: صل قائما فإن لم تستطع فقاعدا، فإن لم تستطع فعلى جنب. القيام بماذا يتحقق؟ القيام بأن ينصب فقار ظهره، ينصب فقار الظهر، ولا يعتمد ولا يستند استنادا بحيث لو أزيل المستند عليه سقط، وأن يقف على رجليه، أن يعتمد على الرجلين. فبهذا يتحقق القيام، أن يكون مستندا على الرجلين وليس مجرد وضع الرجلين على الأرض ليخرج المعلق، من علق نفسه، من علق نفسه وبقيت الرجلان ملامستين للأرض، ملامستين للأرض، مجرد ملامسة، هذا لا يقال بأنه قائم، لا يقال بأنه قائم لأنه غير معتمد على الرجلين. والأمر الثاني أن ينصب فقار ظهره، لا بد أن تكون الفقار منصوبة، وألا يكون مستندا استنادا بحيث لو سقط المستند عليه سقط، لأن هذا لا يقال في حقه أنه قائم. فهذا القيام فرض للحديث الذي سمعتم، قال قادر قيام القادر. أما العاجز عن القيام فلا يجب عليه القيام، لا يجب عليه القيام. القادر يقابله العاجز. متى يكون الإنسان عاجزا؟ متى يكون الإنسان عاجزا عن القيام؟ اختلفت عباراتهم، وبعضهم يقول هذا الاختلاف في العبارة والمعنى واحد، المعنى واحد، كما يقول ابن حجر رحمه الله تعالى في التحفة: مشقة شديدة، مشقة شديدة. وبعضهم يقول مشقة يذهب معها الخشوع، يذهب معها الخشوع. ومن ثم اختلفوا هل ذهاب الخشوع، هل ذهاب الخشوع مسوغ للجلوس أو لا، مسوغ للجلوس أو لا. الذي يظهر أن المعتمد عندهم أن مجرد ذهاب الخشوع بغير مشقة غير محتملة غير مسوغ للجلوس، لأن الخشوع سنة تصح الصلاة بدونه، فلا يسوغ الجلوس. وبعضهم يرى بأن ذهاب الخشوع مسوغ للجلوس، ذهاب الخشوع مسوغ للجلوس، به يقول بعض الشافعية وبه يقول الحنابلة أيضا. لكن معتمد المذهب أن تكون هناك مشقة غير محتملة عادة، غير محتملة عادة. أما إذا كانت هناك مشقة محتملة في العادة فهذه لا تسوغ له أن يجلس، وإن أذهبت خشوعه. ثاني قيام قادر القيام، وسيأتي بعد ذلك بيان ما يفعله العاجز عن القيام التام. الآن هو يتكلم عن القيام التام، سيأتي من عجز عن هذا القيام التام ينتقل إلى البدل، وأن هذا البدل مراتب، سيأتينا في الأبيات التالية. ثاني قيام قادر القيام، وثالث تكبيرة الإحرام. الركن الثالث تكبيرة الإحرام. تكبيرة الإحرام سميت بهذا الاسم لأن بها يدخل الإنسان في حرم حرم عليه أشياء كانت حلالا قبل ذلك، والسبب في هذا التحريم هذه التكبيرة، هذه التكبيرة كبر فحرمت عليه أمور كانت حلالا قبل ذلك، فالتكبيرة سبب لحصول هذا الإحرام. ولذلك يقولون هذا من باب إضافة السبب إلى المسبب، السبب هو التكبيرة والمسبب يعني النتيجة، المسبب هو الإحرام يعني الدخول في تحريم أشياء حرمت بعد أن كانت حلالا. فهذه التكبيرة هي أول التكبيرات، تكبيرة الإحرام. يقول فرض لقوله صلى الله عليه وسلم: إذا قمت إلى الصلاة فكبر، في حديث المصيب في صلاته، ولقوله في الحديث العام: صلوا كما رأيتمون يصلي. ولقوله في الحديث الآخر تحريمها التكبير وتحليلها التسليم. مفتاح الصلاة الطهور وتحريمها التكبير وتحليلها التسليم. ثم بدأ يتكلم عما يتعلق بهذه التكبيرة من المباحث، فقال ولو معرفا عن التنكير. أولا يتعين هذا اللفظ وهو قولنا الله أكبر، ولا يقوم غير هذا اللفظ مقامه. لو قال الإنسان الله الأجل، الله الأعظم، الله الجليل، الله الكبير ونحو ذلك من الألفاظ، لا تقوم مقام هذا اللفظ. الشارع عين هذا اللفظ في أحاديث كثيرة كما سمعتم، قال إذا قمت إلى الصلاة فكبر، وقال تحريمها التكبير، وكان إذا قام إلى الصلاة قال الله أكبر، فتعين عن الشارع هذا اللفظ، ومن ثم لا يقوم غير مقامه. الأصل في العبادات التوقف، فلا يقوم غير هذا اللفظ مقامه، هذا مذهب الجمهور خلاف الحنفية. تكبيرة الإحرام فيتعين هذا اللفظ الله أكبر، ويشترط أن يأتي بهما مرتبين، يعني أن يأتي بلفظ الجلالة أولا ولفظ أكبر تاليا، وأن لا يفصل بينهما فصلا طويلا، لا يقول الله الملك القدوس العزيز الوهاب أكبر، هذا فصل طويل، لكن لو فصل بكلمة واحدة فقال الله الجليل أكبر لا بأس. ومن الفصل اليسير الألف واللام، بدل أن يقول الله أكبر يقول الله الأكبر، الله الأكبر. ولذلك قال ولو معرفان، ولو معرفان فإنه لا يضر، لأن هذا فصل يسير. ولو معرفان عن التنكير، والأفضل في حقه أن يأتي منكران، لأنه الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم، لكن لو زاد صلاته صحيحة. ولو معرفان عن التنكير وقارن النية بالتكبير، مبحث المقارنة بين النية والتكبير. نحن قد علمنا بأن النية هي قصد الفعل، ولا بد أن يكون هذا القصد في أول أجزاء هذا الفعل، في أول أجزاء هذا الفعل، وأول أجزاء هذا الفعل تكبيرة الإحرام، تكبيرة الإحرام. فلا بد إذن أن تقارن النية تكبيرة الإحرام. لكن ماذا يقصدون بالمقارنة؟ يقول رحمه الله تعالى أولا مبينا المذهب المعتمد عند المتقدمين، يقول وقارن النية بالتكبير في كله حتما، في كله حتما، يعني في جميع أجزاء التكبير. التكبير يبدأ بهمزة الوصل هذه كذا، وهي هنا الهمزة في أول لفظ الجلالة الله، هي همزة وصل، لكنها هنا تكون همزة قطع لأنه ابتدأ بها. فمن الهمزة في لفظ الجلالة إلى الراء من كلمة ماذا؟ أكبر. لا بد أن يكون مستحضرا في الذهن، مستحضرا في الذهن أفعال الصلاة، أفعال الصلاة تفصيلا، تفصيلا يعني مستحضر في ذهنه أن الصلاة مكونة من أقوال وأفعال، وأن هذه الأفعال فيها قيام وفيها ركوع وفيها سجود وفيها جلوس، والأقوال فيها قراءة وفيها تشهد وفيها سلام واضح. يكون مستحضر في ذهنه أفعال الصلاة تفصيلا، أفعال الصلاة تفصيلا، ومع هذا الاستحضار في الذهن قاصد لفعل هذه الأفعال، قاصدا لفعل هذه الأفعال التي استحضرها، ومتعرضا مع ذلك لما سبق التعرض له من كونها فرضا ومن كونها معينة، إذا كان في الفرض من كونها فرضا معينة بعد قصده للفعل، بعد قصده للفعل. واضح يا جماعة؟ هذا الاستحضار، الاستحضار مع التعرض لما لا بد منه فيما يتعرض له. يشترط في هذا الاستحضار وهذا القصد أن يكون مقارنا لكل أجزاء التكبير، يعني هذا كله الذي كنا نتكلم عنه يكون موجود عند الهمزة، يكون موجود عند اللام، يكون موجود عند الكاف، يكون موجود عند الباء، يكون موجود عند الراء، بحيث لا يغفل عنه لحظة، لا يغفل عنه لحظة، يكون هذا المقصود الذي قصده باجتماع شروطه موجود عند كل أجزاء التكبير، كل أجزاء التكبير. واضح يا جماعة؟ هذا شرط في كيفية النية عند المتقدمين، لا بد أن يستحضر استحضارا حقيقيا، وأن يقارن هذا الاستحضار التكبير مقارنة حقيقية، مقارنة حقيقية. قال في كله حتما. وضحت هذه الصورة إن شاء الله؟ ها؟ عندنا استحضار حقيقي وعندنا مقارنة ماذا؟ حقيقية. استحضار حقيقي ما هو؟ أن يكون مستحضرا للصلاة تفصيلا، مستحضرا للصلاة تفصيلا، هذا الاستحضار الحقيقي. وهناك مع هذا الاستحضار الحقيقي مقارنة حقيقية، يعني يكون ما استحضره وما اشترطنا التعرض له موجود في ذهنه، مقصود في قلبه عند كل حرف من حروف التحريمة، حروف التكبيرة. هذا مذهب المتقدمين، فيه من المشقة ما لا يخفى عليكم. ربما أكثر المصلين لن تصح صلاتهم، لن تصح صلاتهم، لأنه يقصد الصلاة نعم ويقصد أفعال الصلاة، لكنه يقصد الصلاة إجمالا، يقصد الصلاة إجمالا، غير متعرض في تلك الساعة لكل أفعال الصلاة تفصيلا، الركوع والسجود والقراءة والتشهد ونحو ذلك. ثم هذا القصد قد يحصل معه أثناء التكبير، أثناء التكبير، ثم يغفل عنه، يغفل عنه في لحظة من لحظات التكبير. فاشتراط هذا المذهب الذي قيل فيه ما قيل فيه كلفة ومشقة، ولذلك ذهب المتأخرون إلى رفع هذا الحرج لعموم الأدلة الدالة على رفع الحرج في هذه الشريعة، فقالوا يكفي الاستحضار العرفي والمقارنة العرفية، يكفي الاستحضار العرفي والمقارنة العرفية. الاستحضار العرفي إذن في مقابل الاستحضار الحقيقي، الاستحضار الحقيقي ما هو؟ أن يستحضر الصلاة تفصيلا، وهنا الاستحضار العرفي استحضار الصلاة إجمالا جملة، يعني أن يكون قاصدا أفعال الصلاة وهو يعلم أن الصلاة فيها أفعال، لكن لا يشترط أن يتعرض لكل أفعالها بالتفصيل، استحضار في الجملة بحيث يعد ناويا للصلاة، يعني بحيث يعتبر في العرف قاصدا الصلاة وناويا لها، ولذلك سمي استحضارا عرفيا ومقارنة عرفية أيضا، مقارنة عرفية يعني أن يعد في العرف، في العرف قد قارنت نيته تكبيره، قد قارنت نيته تكبيره، والعرف يقضي بأن حصول هذه النية في أي جزء من أجزاء التكبير يكون صاحبه ماذا؟ قد قارنت النية التكبير، فتسمى المقارنة العرفية، وهذا بلا شك أيسر وأحسن. وذلك قال ومختار الإمام، يعني إمام الحرمين، والناوي رحمه الله تعالى، وحجة الإسلام الغزالي والسبكي وغيرهم من المتأخرين، كلهم اكتفوا بالاستحضار العرفي والمقارنة العرفية. هذا الكلام كله عن المذهب الذي تشترط فيه مقارنة النية لماذا؟ للتكبير. أما المسألة من حيث هي وهي سبق النية للتكبير فمحل خلاف بين علماء المسلمين عموما، لكن الشافعية يشترطون أن تكون النية مقارنة لأجزاء أول الفعل، لا يصح تقدمها عليه، وأخذوا هذا من الباء في قوله عليه الصلاة والسلام إنما الأعمال بالنيات، والباء هنا تقول للمصاحبة يعني بمصاحبة النيات، لكن من أهل العلم من توسع قليلا فقال النية السابقة للفعل قليلا صحيحة، صحيحة، وهذا مذهب الحنابلة. فلو نوى القيام للصلاة توضأ ليصلي الظهر، توضأ وقت الوضوء ناويا صلاة الظهر، ثم ذهب بعد هذا الوضوء يصلي الظهر، كبر، كان غافل وقت التكبير، كان غافلا وقت التكبير، كبر، تكفيه النية السابقة، لأن هذا الفعل هو المقصود بتلك النية، ولأنه لو كان الأمر كما يقول الشافعية لكان هذا مما تدعو الحاجة إلى بيانه في زمن التشريع، في زمن الشارع، لكن اعتمدوا كما قلنا على ما سبق. شيخ الإسلام تيمية وسع الأمر أوسع من ذلك، أوسع من ذلك، النية السابقة ولو تقدمت على الفعل كثيرا، لتقدمت على الفعل كثيرا، طبعا ما لم يصرفها صارف، ما لم يصرفها صارف، شخص توضأ في البيت ليصلي الظهر، ثم خرج من البيت ومشى على الأقدام حتى أتى المسجد، ربما استغرق 10 دقائق أو أكثر من ذلك. دخل المسجد وجد الناس يصلون فاصطف معهم وكبر غافلا وقت التكبير، غافل عن كل ما ذكره الشافعي هنا. صلاته صحيحة عملا بتلك النية، ما لم يصرفها بصرف آخر، يعني ما لم ينوي بهذه الصلاة غير الظهر، لكنه توضأ في البيت لصلاة الظهر وخرج يريد أداء صلاة الظهر، فتلك النية تكفيه. هذا في الحقيقة باب واسع الناس بحاجة إليه، ولو دقق في المسألة كما يقول الجمهور وكما يقول الشافعية فتح على الجاهل باب الوسوسة، أما العالم طبعا يعلم أن يعلم حدود النية المشترطة، ويعلم ماذا يقصدون بالمقارنة، ويعلم بأن الفعل لا يمكن أن يصدر إلا عن قصد إلى آخره. وقارن النية بالتكبير في كله حتما، ومختار الإمام والنووي وحجة الإسلام يكفي بأن يكون قلب الفاعل مستحضر النية غير غافل، يكفي بأن يكون قلب الفاعل مستحضر النية غير غافل عنها، غير غافل عنها أي في بعض أجزاء كلمة الله أكبر، الله أكبر، بحيث يعد ناويا لهذه الصلاة التي قصدها. ثم انتقل بعد ذلك رحمه الله تعالى لبيان البديل عن القيام كما قلنا قبل، قال ثم انحنى لعجزه أن ينتصب. من عجز عن تحقيق القيام التام وهو الانتصاب ونصف فقار الظهر على ما فصلناه قبل، فإنه ينتقل البدل. ما هو البدل؟ المقدور عليه مما يقرب من القيام، المقدور عليه مما يقرب من القيام. فإن كان عاجز عن الانتصاب بغير استناد، بغير استناد، وجب عليه أن ينتصب بغير استناد. فإن كان غير قادر على ذلك، قادر على أن ينحني، ينحني، وجب عليه أن ينحني، لأن الانحناء أقرب إلى القيام منه إلى القعود. والقاعدة الشرعية المقررة هنا أن المقدور عليه لا يسقط بسقوط المعجوز عنه في الصلاة وفي غيرها من أفعال الشرع، المقدور عليه لا يسقط بسقوط المعجوز عنه. هذا إذا سقط عنه تحقيق القيام التام العجز عنه، فما قدر عليه مما يقرب منه لا يسقط، يجب عليه أن يؤديه. فإذا عجز عن الانتصاب قدر عن الانحناء، وجب عليه أن ينحني. إذا لم يستطع هذا الانحناء إلا بعكاز ونحوه، وجب عليه أن يستند على عكاز ونحوه. إذا لم يستطع هذا كله جلس، جلس. ثم قال ثم انحنى لعجزه أن ينتصب. من لم يطق أي هذا البديل وهو الانحناء يقعد. للحديث كيف ما يحب، يعني يتخير ما شاء من أنواع الجلسات، والجلسات أنواع. هذه الجلسة التي يجلسها جلسة تسمى التربع، والجلسة التي نجلسها في الصلاة جلسة الافتراش أو التورك، جلستان، وهناك جلسة الإقعاء بنوعيها المكروه والمسنون. جلسة الإقعاء المسنون أن يجلس على، أن يضع أطراف أصابع القدمين على الأرض وينصب الرجلين ويجلس على العقبين، يجلس على العقبين، هذه مسنونة في الجلسات الخفيفة، يعني في الجلوس بين السجدتين وفي جلسة الاستراحة، عملا بحديث ابن عباس عند الترمذي لما سئل عن الإقعاء قال سنة نبيكم صلى الله عليه وسلم، وبه أخذ الشافعية. وهناك إقعاء مكروه، وهو سيأتينا إن شاء الله في مكروهات الصلاة، أن يجلس على اليين، على اليتين، وينصب الساقين ويضع يديه على الأرض، تشبه جلسة الكلب. هذه الجلسات كلها، ومنها جلسة مدة الرجلين، يمكن أن يجلس ويمد الرجلين، هذه جلسة أيضا. كل هذه الجلسات تجزئ عن القيام، تجزئ كيفما جلس أجزأه، لكن البحث فقط في الأفضل، الأفضل من هذه الجلسات ما هو؟ فبعض العلماء يعني غير الشافعية يفضلون جلسة التربع هذه التي أنا جالسها، لحديث ورد فيها عند الترمذي أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يجلس متربعا، حديث عائشة، ففضلوا جلسة التربع في وقت القيام، في وقت القيام يعني وقت قراءة الفاتحة والسورة يجلس ماذا؟ متربعا. أما في غير وقت القيام فيجلس الجلسات المسنونة في الصلاة. الشافعية لا، لم يستحبوا هذه الجلسة لأنها ليست جلسة عبادة، لأنها ليست جلسة عبادة، يعني جلسة غير معهودة في الصلاة، إنما الجلوس المعهود في الصلاة ما هو؟ التورك أو الافتراش، التورك أو الافتراش أو الإقعاء المسنون الذي ورد في حديث ابن عباس فيستحب له أن يجلس مفترشا، لكن كيفما قعد أجزأه كما قلنا، من لم يطيق يقعد كيفما يحب. وعاجز عن القعود من لم يستطع القعود صلى لجنبه، لقوله عليه السلام فإن لم يستطع فعلى جنب، لجنبه بحيث يكون مستقبل القبلة. وباليمين أولى، يعني الأولى أن يكون مستلقيا على الجانب الأيمن، معنى ذلك أنه إذا جلس إذا طقع على الجانب الأيسر فالصلاة صحيحة، لكنه تارك الأولى. فإن لم يطق هذا الاضطجاع يصلي على قفاه. والكلام هنا طبعا في مسألة المضطجع، الاضطجاع بدل القيام، الاضطجاع بدل القيام. فإن كان يقدر على الجلوس بعد ذلك للركوع والسجود وجب عليه، وجب عليه عملا بالقاعدة، وهي ها المقدور عليه لا يسقط بسقوط المعجوز عنه. ثم يصلي عاجز على قفاه، إذا عجز عن الاضطجاع على الجنب صلى على القفا، صلى على القفا بحيث يجعل رجليه للقبلة، رجليه للقبلة بحيث يكون وضعه لو قام كان مستقبلا للقبلة. لكن إذا قدر على أن يرفع رأسه قليلا، رأسه بوسادة ونحوها ليكون مستقبلا للقبلة وجهه، فذاك يعني فعله، وإلا اضطجع بدون رفع للرأس. ثم يصلي عاجز على قفاه وبالركوع والسجود أو ما، إذا صلى على القفا فإنه يومئ بالركوع والسجود، وكذلك إذا صلى على الجنب وهو لا يستطيع الجلوس للركوع والسجود أيضا يومئ. ولو صلى جالسا، لو صلى جالسا كذلك إذا عجز عن السجود أو ما ويجعل الإيماء للسجود أبلغ من الإيماء للركوع، فالإيماء إذن يقوم مقام ما عجز عن فعله، أما ما استطاع أن يفعله وجب عليه أن يفعله. وبالركوع والسجود أو ما بالرأس، يعني إذا صلى على القفا أو ما بالرأس، فيعدل رأسه أثناء القيام، ثم يحني رأسه قليلا أثناء الركوع، ثم يحنيه أكثر أثناء السجود، يومئ برأسه، يمثل حركات الصلاة بالرأس. لأن والدليل لو قال لك قائل ما الدليل، ها القاعدة، القاعدة والقاعدة ليست دليلا بنفسها كما أسلفنا في دروس ماضية، القاعدة ليست دليلا في نفسها، إنما الدليل في الحقيقة الأدلة التي استخرجت منها هذه القاعدة، فصار الفقهاء يحتجون بالقاعدة لأنها مضمون جملة أدلة، جملة أدلة. فبدل من أن يورد لك 10 أحاديث لتدل على هذا المقصود، صارت جملة هذه الأحاديث تدل على مقصود واحد، عبروا عنه بالقاعدة، عبروا عنه بالقاعدة. فلما يقول الأمور بمقاصدها، الأمور بمقاصدها، هذا استنباط من مجموعة أدلة، من جملة أدلة تدل على أن العبرة بالنية، وأن الإنسان ليس له من عمله إلا ما نوى. وكذلك هنا لما يقول لك المقدور عليه لا يسقط بسقوط المعجوز عنه، مأخوذ من جملة أدلة، فصار في عرف الفقهاء الاستدلال بالقاعدة، وليس مرادهم الاستدلال بألفاظ القاعدة، لأنه لا دليل ما ورد عن الشارع. هناك أدلة متفق عليها 4 وأدلة 6 مختلف فيها، وليست القاعدة الشرعية 1 من 10، ليست القاعدة الشرعية 1 من 10، إنما الاستدلال بها على هذا الوجه الذي ذكرنا. بالرأس إن يعجز فبالأجفان، العجز يومي بالأجفان، يعني فيفتح عينيه أثناء القيام، ويغمضها قليلا أثناء الركوع، ويغمضها أكثر إذا حضر السجود. وهذا ليس بلازم، هذا ليس بلازم، لكن لو فعله كان حسنا، لأنه لا يتحقق به مقصود، لا يتحقق به مقصود، يعني هيئة المصلي لا تختلف، لا تختلف، والتمييز الحاصل بالجفن تمييز يسير غير مرتبط إليه، فغير داخل في القاعدة. للعجز يعني إذا عجز عن كل هذا أجر القلب بالأركان، يعني أجر أركان الصلاة وأعمالها على قلبه، بمعنى أنه يستحضرها في قلبه، فيتمثل فقط، يتمثل أنه قائم في قلبه، ثم يتمثل أنه راكع. طبعا إذا تمثل أنه قائم يؤدي أذكار القيام، يعني ما يقال حال القيام، ثم يتمثل أنه راكع فيؤدي ما يقال حال الركوع، ثم يتمثل أنه ساجد فيؤدي ما يؤدى حال السجود، وهكذا. للعجز أجر القلب بالأركان. ثم قال: ولا يجوز تركها لمن عقل، يعني بعد هذا البيان علمت بأن الإنسان مكلف بأن يصلي بحسب الطاقة، بحسب القدرة، فما دام عاقلا مناط التكليف موجود فإنه مخاطب بهذه الصلاة، يصليها على القدر الذي يقدر عليه، فلا يجوز تركها ما دام عاقلا، ولا يجوز تركها لمن عقل. وهذا من العلم الذي يحتاج إلى بثه ونشره أوساط الناس. الناس اليوم من مريض منهم مرضا نام على السيدة وكذا، ظنوا بأنه معذور في ترك هذه الصلاة. وهذا من المسائل التي تحتاج إلى طرق وتكرار، لا نمل من تكرارها وطرقها على مسامع الناس، وأن يعرفوا أن الإنسان ما دام واعيا، ما دام عاقلا، فإنه مخاطب بهذه الصلاة، يؤديها على الكيفية التي يقدر عليها، ولا يجوز تركها لمن عقل. وبعد عجز إن يطيق شيئا فعل. إذا بدأ في صلاته على هيئة كان عاجزا فيها عن بعض الفرائض، ثم استجد أثناء الصلاة قدرة، كان عاجز في أول الصلاة عن القيام فقعد، ثم وجد أثناء الصلاة قدرة على القيام، وجد خفة على القيام، ماذا يجب أن يفعل؟ يجب عليه أن يقوم. وبعد عجز إن يطيق شيئا مما عجز عنه فعله، وجب عليه أن يفعله. واضح يا جماعة؟ فإذا كان عاجزا عن القيام كما مثلنا وصلى جالسا ثم وجد قدرة على القيام، وجب عليه أن يقوم. هنا مسألة نحتاجها في هذه المسألة، وهي قراءة الفاتحة. نحن قلنا له جلس لما كان عاجزا عن القيام كذا، وفي جلوس هذا كان يقرأ الفاتحة. لو وجد قدرة على القيام أثناء قراءته الفاتحة ثم قام، أثناء القيام يقرأ الفاتحة ولا يسكت؟ أثناء القيام هل يقرأ الفاتحة أم يسكت؟ ما دام كان معذورا جالسا والآن قدر على القيام، فإنه قادر على أن يتم الفاتحة في حال أتم من هذه الحال، ولا لا؟ أيهما أتم، تمام الانتصاب أم الارتفاع من الأرض؟ تمام الانتصاب. فما دام قادرا على أن يتم الفاتحة في حال أتم، وجب عليه أن يؤخر ما بقي إلى تمام الحال، فلا يقرأ أثناء القيام. والعكس، لو بدأ الصلاة قادرا على القيام فشرع في القراءة ثم عجز عن القيام، إيش يفعل؟ يجلس كذا ولا لا؟ يجلس. هل يقرأ الفاتحة أثناء النزول أم لا؟ يقرأ. لماذا؟ لأن هذا الحال أقرب إلى القيام منه إلى القعود كذا، فهو أتم من القعود. فلا يجوز له أن يسكت، لا يجوز، مش مجرد استحباب، لا يجوز له أن يسكت، لأنه قادر على أن يقرأ الفاتحة في حركة أقرب إلى القيام منها إلى القعود، فلو فعل ذلك عامدا عليا الصلاة باطلة. ولا يجوز تركها لمن عقل، وبعد عجز إن يطيق شيئا فعل. ثم يأتي إن شاء الله الحديث عن باقي الأركان. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. كان الصلاة بالكرسي، الناس يصلون على الكرسي، يقول لك الناس يقدرون على الصلاة على الكرسي. الصلاة على الكرسي العاجز هو المشكلة في الناس، المشكلة في الناس بحاجة إلى أن يبين لهم ضوابط العجز عن القيام، ضوابط العجز عن القيام، متى يكون الإنسان عاجزا عن القيام، لأنه كل واحد منهم يفتي نفسه بنفسه في غالب الأحيان، في غالب الأحيان يأخذ الكرسي وقعد في المسجد يصلي على الكرسي. الناس بحاجة إلى أن يقال لهم متى يكون الجلوس جائزا بدل القيام، لكن يعني وسعوا حيث وسع الله تعالى. يعني مسائل الخلاف التي جرى فيها الخلاف بين العلماء وكان الخلاف فيها معتبر، كمسألتنا نحن في القيام الآن، القيام جرى الخلاف بين العلماء ما هو حد العجز عن القيام، هل لا بد من حصول مشقة شديدة أو تكفي مشقة يذهب معها الخشوع، كذا ولا لا؟ هذه مسألة خلاف، خلاف بين الشافعية أنفسهم وخلاف بين الشافعية وغيرهم من المذاهب أيضا. فالذين يقولون بأن ذهاب الخشوع عذر قولهم وجيه، لأن الخشوع في الصلاة مقصود، بل هو أعظم مقصود فيها. صحيح أنه ليس ركنا في الصلاة، بمعنى أن الطلب يسقط عن المصلي الذي صلى بغير خشوع، فلا يطالب بإعادتها ثانية، لكن الأجر إنما يكون بقدر الخشوع، كذا ولا لا؟ إنما كما قال ابن عباس إنما يكتب للعبد من صلاته ما عقل منها، الأجر يكون بقدر الخشوع. فإذا كان الخشوع هو لب الصلاة، وقد ذهب بعض العلماء إلى وجوبه، هذا الذي رجحه شيخ الإسلام تيمية وابن القيم وجماعة من أهل العلم، بمعنى أن الصلاة التي لا خشوع فيها صاحبها مطالب بأن يعيدها، لم تصح لفقد ركن فيها وهو الخشوع. الخشوع بحد ذاته محل خلاف، المذاهب الأربعة فيما أحفظ معتمدات المذاهب الأربعة أنه ليس ركنا فيها، لكنه مقصودها ولبها الانتفاع بها دنيا وأخرى بقدر ما يكون فيها من خشوع. فالذين يقولون بأن ذهاب الخشوع مبرر للجلوس قولهم قريب من مقصود الصلاة. فإذا كان الإنسان يجد مشقة إذا وقف ذهب خشوعه، يعني اشتغل بألمه عن تدبر الصلاة أقوالها وما يتلى فيها وما يقال فيها، إذا كان ألمه يشغله عن هذا فهذا مبرر له في أن يجلس عند الحنابلة وجماعة من أهل العلم، واضح يا جماعة؟ لكن المشكلة عندما يجلس دون أن يصل إلى هذا الحد، مجرد أنه مريض يجلس، فيحتاج الناس إلى بيان هذا، أنه هذا ليس مبررا للجلوس. ثم بعد ذلك يحتاج إلى البديل. وش هو البديل؟ نقول إذا عجزت عن القيام يجب عليك أن تنتصب منحنيا، فإذا عجزت عن الانحناء واستطعت أن تتكي على عكاز ونحوه وجب، إذا لم تستطع هذا واحتجت الكرسي جلست على ماذا؟ على الكرسي. هنا تأتينا مشكلة ثانية، الذين يجلسون على الكرسي يتركون السجود ويتركون الركوع أحيانا مع القدرة عليه، الركوع ركن مستغل غير القيام، الركوع شيء والقيام للقراءة شيء آخر، فمن استطاع على الركوع من قيام وجب عليه أن يركع. صاحبنا هذا الذي يجلس على الكرسي إن كان يستطيع الركوع من قيام وجب عليه، نقول له اجلس وقت القراءة ثم قم إذا جاء وقت الركوع قم واركع من قيام. إذا كان يستطيع السجود وجب عليه أن يسجد على الأرض ولا يجزي السجود على الكرسي وهو يومين. هذا كله الناس بحاجة إلى بيان، وهو ليست مسائل الخلاف فيما أحفظ، ليس من مسائل الخلاف بين العلماء في أن السجود لا بد أن يكون على الأرض ما دام قادرا عليه، في أن الركوع لا بد أن يؤدى على هذه الأيام ما دام قادرا عليه. إن شاء الله واضح المسألة. أيوة. ها؟ وصلى على هذه الهيئة. صلى على هذه الهيئة. هذا محل كلام طويل يا شباب. جماهير العلماء على أي حال مطالب بأن يعيد الصلاة. جماهير العلماء يطالبونه بإعادة الصلاة. بإعادة الصلاة. شيخ الإسلام تيمية رحمه الله تعالى يقول بأن حديث المسيء في صلاته وأنتم تعلمون أنه كان يصلي ويترك ركنا من الصلاة وهو الطمأنينة كذا، ثم لما علمه النبي عليه الصلاة والسلام الصلاة لم يأمره إلا بإعادة الصلاة ذات الوقت، قال ارجع فصلي فإنك لم تصلي 3 مرات، لكنه لم يأمره بإعادة الصلوات السابقة السالفة. فالعلماء هنا وقع بينهم النزاع، هل سكوته صلى الله عليه وسلم عن الأمر بإعادة الصلوات الماضية دليل على أنه غير مخاطب بإعادتها؟ شيخ الإسلام رحمه الله يقول نعم، لأن تأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز، لو كان يجب عليه أن يعيد ما فات من الصلوات كان أمره بأن يقضي ما فات من الصلوات، فدل هذا يقول على أن من ترك ركنا من أركان الصلاة جاهلا، من ترك ركنا من أركان الصلاة جاهلا فإنه لا يطالب بإعادة هذه الصلاة بعد الوقت، أما ما دام في الوقت فإنه مطالب بإعادتها. ودليله على هذا حديث المسيء في صلاته، وجمهور العلماء يقولون لا، يجب عليه أن يؤدي أن يقضي هذه الصلوات لأنها حق ثبت في ذمته فوجب عليه أن يؤديه على وجه التمام، إذا كان لم يؤديه فإن الذمة لا تزال مشغولة به. قيل لهم حديث المسيء في صلاته، قالوا سكوته صلى الله عليه وسلم لا يعني عدم الوجوب، لأنه قد عول على أن الفعل إذا وجب وجب على الإنسان أن يؤديه، فبقي المطالبة بهذا الفعل بالخطاب السابق، فليس بحاجة إلى أن يعيده الآن. المسألة محل خلاف، الورع والاحتياط أن يطالب الإنسان بإعادة ما مضى من الصلوات، لكن إذا قلد فقيها أفتاه بسقوط تلك الصلوات، وهذا كثير من العلماء يفتي بقول شيخ الإسلام تيمية، إذا وجد فقيها أفتاه بغير ذلك لا ينكر عليه. أحسنت، العلم المفروض. طبعا العلم العذر جهل في الجملة، العذر جهل، قصدي الجهل عذر في الجملة، بمعنى أنه لا يعذر الإنسان في كل صورة من صور الجهل، لا يعذر في كل صورة من صور الجهل، وإلا لكان الأمر كما قال الإمام الشافعي رحمه الله في الرسالة، لو كان الجهل عذرا مطلقا لكان الجهل خيرا من العلم. لو كان كل ما فعل شيء جاهل نقول له أنت معذور بجهلك، نقول للناس خلاص لا تتعلموا وش اجلسوا، وكل ما فعلتم شيء على خلاف الشريعة فأنتم معذورون بماذا؟ معذورون بالجهل. لو كان الجهل عذرا بالإطلاق هكذا لكان خيرا من العلم، لأنه مؤدها التخفيف، سيكون صاحبه مخفف عنه، موضوع عنه الأعباء، وليس كذلك. فالجهل عذر في الجملة، لكن المعلوم أيضا أنواع. هناك معلوم بالضرورة كوجوب الصلوات وحرمة الربا وحرمة الزنا، المعلوم من الدين بالضرورة، هذا لا يعذر الإنسان بجهله إلا في أحد حالين: إذا كان حديث عهد بالإسلام، أسلام ما هو جدار إنه الزنا عندنا حرام، قال الزنا حلال، هذا معذور بالجهل كذا ولا لا؟ معذور لحداثته في الإسلام. أو إذا نشأ في بادية بعيدة عن العلماء، إذا كان في مكان بعيد لا يعلم الشرع ولا يعلم ماذا يقول الله وماذا يقول الرسول، إنما ورث الإسلام كذا، دخل في الإسلام فعلم ما علم منه وجهل ما جهل، هذا معذور أيضا، معذور بسبب هذا البعد عن البلاغ، البعد عن التبليغ. أما ما عدا ذلك الأصل فيه أنه لا يعذر، يعني من عاش مسلما في حواضر الإسلام أو في قرى الإسلام حيث يوجد العلم والبلاغ فهذا لا يعذر بالجهل، لا يعذر بالجهل. لكن لما نقول لا يعذر بالجهل، لا يعذر في ماذا؟ لا يعذر في ماذا؟ هذه مسألة مهمة ترو. لا يعذر بعد ذلك كل بحسبه، العالم لا يعذر في مسائل يعذر فيها الجاهل، مسائل علم متفاوتة، فبعضها من شأنه أن يتداوله العلماء فيما بينهم، هناك مسائل إنما يختص بمدارستها أهل العلم فقط، لا تقال في مجالس العوام في العام، لا يسمعها العام عادة، فهذه إذا جهلها العام فإنه معذور، لأنها ليست مما يعم به البلاغ، ليس مما تعم به البلوى. في هذه المسألة بعينها قد لا يعذر شخص آخر، يعني طالب علم من عادته حضور مجالس العلم، حضور مجالس العلماء، جهل هذه المسألة بعينها التي عذر فيها العامي، هذا الطالب بنفسه لا يعذر. لماذا لا يعذر؟ لأن جهله الآن منسوب إلى تقصير، منسوب هو في هذا الجهل إلى تقصير، كان بإمكانه أن يسأل، وشأن مجالس العلم أن تفتح لديه السؤال عن بعض المسائل التي يعيش العامي في غفلة عنها. فكلامهم إذن عن العذر بالجهل بالسببين السابقين إنما يتكلمون عن الأمور العامة يعذر فيها الإنسان إذا عاش ببادية بعيدة أو كان حديث عدم بإسلام، ما عدا ذلك الأصل فيها عدم العذر، لكن كل بحسبه. ولذلك في أفعال الصلاة نفسها بعض المسائل يعذر فيها الإنسان العامي ولا يعذر فيها الإنسان المتعلم، والفرق هو ما ذكرناه.